حلفت عمري انا ما اسيبه، حلفت عمري انا ما اسيبه، هو حبيبي وانا حبيبه، وكل واحد ونصيبه، يصلي على كتاب الانبياء. يشوف ختام الأنبياء. صلي عاشق دار وصلي، الدنيا ايام وراح تولي، صلاة النبي يا بابا حسلي، احمد ختام الأنبياء. الله سيدنا بكر رضي الله عنه من عينيا يا رب كرمنا جميعا، اللهم ارضى عنا، اللهم تشغلنا الا بك يا رب، حياه النبي عشان خاطر النبي تكرمنا، لان النبي قد توصل بجاهه فان جاهه عند الله عظيم. قل يا رب بركه النبي تكرمنا. سيدنا بكر، نعم نعم، حاول يا بابا، حاول يا اخو، حاول اسر، معلش هنصلي على النبي. سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه لما حب النبي حب جامد قوي يا ولاد، مش بيحب رمة، بيحب النور، بيحب النور، بيحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي الصديق. ليه؟ أول ما صدق بالرسول هو، كل ما يقول يقول صدقت يا رسول الله، ده طلع السماء صادق، هذا بلغ رباط المقدس صادق، صدقت صدق، ما قالش مرة يمكن أبدا، ما قالش مرة ما نفعش، آمين آمين آمين. يعني لما الرسول صعد للسماء واحد يقول له تعالى يا سيدي صاحبه، بقول رحمات المقدس اللي لاك، قالوا طول صعد للسماء هو صادق، مرضاش يقول لي صعد للسماء، بقول لي صاحبك راح بيت المقدس الليل، قالوا طول طلع للسماء هو صادق. يا روح عليه، ليه؟ عارف قوته، عارف حبه مع الله، عارف حبه مع الله. فلما سيدنا بكر خش مع النبي بماله بروحه بأولاده ببطنه، ما خلاش بطنه حاجه اللي مديها له. العقل ملك الهوى والقلب بات مشغول، وبدل بحب النبي زي ما تقول قول وبلا سيف الحياء مقتول. اول ما خش مع النبي كده اعزل الفجر احسن بين الفجر، مش احسن؟ وحقول برضه لحسن ولي معلومي، مش كده برضه؟ اول ما خش مع سيدنا رسول الله في الإسلام سيدنا الباب ده كان الجماعة كبار ومن الصبيان سيدنا علي من الصبيان الشباب كده الحلوين سيدنا علي ومن النساء السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة الرسول عارفين انت لما كنت جروش ومراته كفره تتفحض الدم والله يعني تبقى مصيبه تقريفه في حياتك وقال لك واحد يخرج ما هو الشبه ما هو الشبه هو شبه وان جبت كلب ما عندناش قياس ما فيش ولا قياس شيخ يعني روح يعني روح لما كنت ركبت في الهواء سوا يبقى سلاحك فل تخرب ما تعمر روح هنصلي على النبي سيدنا بكر ما خش هم الثلاثه كده مع المصطفى صلى الله عليه وسلم اول ما خش الجماعه المساكين الجماعه المساكين من يسمعوني اهل التحقيق اسلام ابو بكر الصديق من يسمعوني اهل التحقيق اسلم ابو بكر الصديق نال الامان وبقى صديق لما امن برسول الله اسلم ابو بكر الصديق ما بالامان وبقى صديق لما امن بحبيب مولاه ابو بكر حلو يا جماله ابو بكر حلو يا جماله لا تعالى النبي ماله في الاخر ماله حيباله عند وحيد كريم سعلا ابو بكر حلو يا جمال ابو بكر حلو يا جمال ابو بكر حلو يا جمال لا تقل النبي ماله لا تقل الحبيب ماله في الاخر ماله حيباله عندي واحد كريم فعله لما دخلوا عيال مختار لما دخلوا عيال مختار لما دخلوا عيال مختار فتح روحه شاف الانوار ده ما له كبر وصغر في حب احمد حبيب الله مساكين فقراء روحي ويخش الدين عاوزين ياكلوا يا ناس جعانين محمدين ده على مين على حبيب انتوا عارفين هذا بكر يا مستمعين يا ابا بكر قال نعم العظيم تظهر يقول له في عينيا يا رسول الله اللي انت عاوز يا رسول الله. اديله اديله خد خد يا رسول الله. اما المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة عندنا هنأهل الجيش بكرة وفي طبعا عاوزين يعني فلوس ولا حاجة. النبي قعد على الجبل كده قام قلب النبي اتحرك قال بقى اليهود بتلم من بعضها فلوس ومعاها فلوس واحنا مسلمين بنشحت. راح الجبل عمل كده الجبل يا رسول الله اقول لك ذهب تقطع مني كيف شئت. لا اله الا الله لا اله الا الله استغفر الله العظيم. خليك من الحساسه دي. الجبل قال له كل الباب بتقطع مني. قال له افتح الله يا عم افتح الله انا حلو كده انا حلو كده اشحت احسن اشحت احسن يوم عسل ويوم بصل حتى تصل يوم تاكل جبنه ويوم تاكل فراخ. هتاكل فراخ على طول بطنك توجع تاكل حراق على طول حماتك الشاب. يوم عسل ويوم بصل حتى تتصل ما من يوم يمر الا وله حال حلو ومر فاشرب بيه كاس الزمان حتى تمر. اوه يا تبلغني مرادي لدن اقول اه وتقول اه اولادي. لو كانت الاه تبلغني مرادي لدن اقول اه لا دن اقول اه وعلمها لاولادي لاني مدح النبي هو تعاني وزادي. ينفعني المصطفى يوم لا ينفعني مالي ولا ولولاد. سيدنا علي جاب نص ماله عثمان جاب نص ماله عمر جاب نص ماله سيدنا بكر قام رايح ومسك عصاه اخ ومسك البيت كله مسح المعزة والنعجة والجمل وصوت الشعير وصوت البلح من قشف نفسه كله. قال له اتفضل يا رسول الله. ايه ده ايه ده ايه حاصل ايه ده ايه ده. قال اللي عندي كله يا رسول الله. سبت ليالك ايه؟ قال له سبت لهم الله ورسوله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مساوي وصله كده البصه الحلوه كده بصه محمد اذا كان بصه الولي رحمه بصه الولي اللي واخد من النبي ريحه الريحه من الحب. مش حاجه الحب كله مش حاجه الحب كله. يا قلبي صلي على النور أضاء الكون لو لو وجود النبي لكان ده علينا الكون. يا قلبي صلي على النور أضاء الكون لو لو وجود الحبيب لكان خرب وضاء الكون. لكاد لكاد لكان خروج وداء الكون. لكن لما ظهر النبي نور علينا الكون اللي بياخد ريحة من محمد يقول للشيء كن فيكون. قال لي يا سلام شفت ليالك ايه؟ قال لي شفت لي الله ورسوله. قال لي يوضع يمين ابو بكر في كفه والامه في كفه لراجع وما ينطق عن الهوى. مش كلامه اي كلام، يعني كلام مسجل. لو وضع ايمان، ايمان رجل قد الامه لفلاحينها موظفينها بمشايخها بعلمائها، ده لبخه يا جدع، ده لبخه والله، ده حاجه كبيره قوي. لو وضع ايمان ابو بكر في كفه والامه في كفه لا راجح ابو بكر على الامه. يا سلام على الحب يا حبيبي. قال له يا محمد. قال نعم. قال له مالي وحالي فداك يا روحي يا محمد، مالي وروحي فداك يا مصطفى يا غالي، المال ده حروح لكن الحب يبقى. اشراكي يا آمنة لما حملتي في النور أضاء وجهها، النور أضاء وجهها وهو في داخل الحشتنا بتكلمه بتكلمه. لو عندك كلام يعني ما صحش كده، بص كده لحد ما سيدنا ابو بكر وقال له الشهاده دي يوم اثنين النبي قاعد في المسجد. قال يا بلال يا رسول، ارحنا بالصلاه يا بلال. ما الواحد يصلي يروق واسمه خف، ها واحد لما يصلي يا ما يصلي كده يروق واسمه خف، يكون حمل على الواحد ويتحط على الارض. ارحنا بالصلاه يا بلال. ستنا عائشه كانت تقول لما يحضر له كان محمد اللي يعرفه اللي يعرفه كلتوه على قد الفرد يروح، لحد ما لحد سيدنا بلال مأذن، سيدنا بلال أذن الأذن الظهرية، قال له صل يا رسول الله. سيدنا ابو بكر معيه قال له صلى رسول الله. قال له يا بلال اقم الصلاه وخلى ابو بكر يصلي بنا. قال له انت؟ قال له مع الله مشغول. سيدنا بلال اقم الصلاه وكله بص وراه عشان يجي رسول الله. قام سيدنا بلال قال له ابو بكر ومصطفى اقول لك صلي بالناس. دخل على المحراب الكل وراء حتى رسول الله. النبي صلى وراء الظهر، صلى وراء العصر. تاني يوم قامت نزل اخد اخر القران على المصطفى. راح النبي سيدنا ابو بكر ذاته كده لما يسأل بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. سيدنا أبو بكر بص النبي كده وصل بعض، يعني احنا الاثنين خلي بالك. ثاني يوم المصطفى توكل على مولاه واللي تولى خلافه مين؟ سيدنا أبو بكر. تولى ايه الخلافه بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أعى السنة وتاني سنة أبو بكر عيّة. لما قال له بعت لمين؟ أول ما بعت الحبيب بعت يا روح المين؟ بعت للإمام علي أبو الحسن وحسين. ذكري لما وعياك يا روح يا روحي لمين بعت الإمام علي أبو الحسن وحسين ساعة ما وصل الخبر ساعة ما وصل الخبر إحساعي على الأقل على القدري حبيبي لازم لك يا روح لازم لك يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا عقلي يا روح يا روح يا روح بكايا هنايا يا عقلي يا سمعي يا بصري يا ايدي يا رجلي يا عقلي يا ودني يا ودني يا الهم الحقنا الو قبل ما احب النبي انا كنت بدري بنام كنت مرتاح ولا اعرف للطريق احكام وكان علي عبد بطني من حلال وحرام وكنت اروح في الضلمه بعيد عن الناس واجيب من لا يغفل ولا بيه ولا بينام لما رد السعاده الواحد العلام وفقني صليت العشاء توفيق جديد يا ولاد بتاعت الجديد نظرة تعطي بشوي أجي بعضه ما بسمعش يا بتقول والله يجي أجي بعضه وبره وقف أجي قاعد أجي هناك أجي شجع من بره هنا قاعد يا أفاني صليت العشاء ولليتها نمت كمان الساعة 2 وأنا نايم سمعت مكالمة تليفونية بس ما عرفتش رقمها كان الله ألو ردت علي بحنية قالت لي أنسني هيام يا جرس قلت لا طيب انت مزمزيه ولا تبقي مدام انت مزمزيه ولا تبقي مدام ولا بتنام لوحدك ولا حد معاك ليه جنان قالت لي انا عزبه ولا متجوزه بس ورايا ايتام اصحى انا عزبه ولا متجوزه بس معايا ايتام كلها طيب قولوا له يا حلوة تليفونك رقمه كام قالت له رقم 4 اذا كنت ابن غرام اذا كنت عاوز تكلمني بعد العالم لك قلت له طيب بحبك قوليلي ايه حكمك يا ستي هيال إذا كنت بتحبيني يبقى حكمت على نفسك حكم بالإعدام يا خبر سود عليك ليه قالت علشان اللي أنا بحبه وبعيش حياته يا عبد صلاة وصيام الحب ما هوش بكش بحب مع إعدام والله يا له والله يا فوق قالت الحب ما اشبكش بسقني مع اعدام اللي بينفع حدايا بشغاله خد خدام يكنس بيوت المساجد بعد العالم لك مكنام خليك معايا حنفعك وعلى السرير ادلعك وعلى السرير وقلعك وطفيك ووا وطفيك ووا ووا ووا قلت معايا حنفعك واعلى درجة ارفعك وعشير ادلعك بعد العالم لتنام الحب تشرب معايا مدام واللي شرب خمرينا دايما نظرت صباح العسل سيدنا الضبط دخل سيدنا قال الحبيب تعال تعال قال ايه ده سيدنا الضبط سيدنا الضبط قام من النوم سيدنا الضبط قام مكان قام ايه يبقى سيدنا علي وحنيه كده برضك الفرق وحش يا ولاد اللهم احسن ختمك نوم كان ضربة الإنسان ولذلك الواحد من اللي ماجي يموت يوم يعمل كده إن شاء الله تكون في إيدها ليه؟ الروح طلعة نظر بالتبعها كانوا اتنين مؤتلفين مع بعض وحيد فرق حبيبه وما ليه انت؟ المدة صعب برضه بس خلي بالك والله وربنا خاف علي سكرة الموت ساعة الروح ما تطلع نظر تبعها كده ليه؟ اتنين مؤتلفين بقالوا كم سنة وحفاقوا بعض فالروح بتعز على الجسم يتبعها بالنظرة كده يقول لك ايه يوم الواحد مجمع من ايه جمعتين كده حتما يدمع يقول لك دموع الايه الفراق مش فراق اهل فروق الروح عند الواحد ما يجي يموت بفكر في ابنه ولا ماله ولا عياله يا جماعة سقوط الموت مش سهلة بتوع ده فعلة لا. ايه بتوع ده ايه الجنان بتاع ده الله فاشل اللي كان عصيت فرعون ما تقعد خليت مع موسى ليه سال رسول الرجل المؤمن ما عنديش كلام من ده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فش تبرع فش وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة الله استرها رب استرها رب ما علينا فاني اجهل من الدبة عندنا سيدنا الذكر بس سيدنا علي قال لي مالك قال لي الحموت النهاردة العادة كده الله طول عمرك ده انت لسه كويس خلي بالك في الحتة الحساسة دي ان قلت الواحد ده تموت يقول لك والله انت يعني سيدنا علي واحد بيقول لي ادعي لي يا علي قال ربنا يختم لك بالامور قال دعوه حلوه كده قال لي يعني قول ربنا طول عمرك قال انت عندك كم سنه قال لي 95 قال لي عاوز اطول لسه بس عاوز اطول يا ابني مطول ولا اقصر قد بعضيه ما دام نهايه العمر موت طويل يساوي القصير ما دام نهايه العمر موت يبقى ابو متسنه زي ابو 15 بص كده لحد ما سيدنا علي قال لي اللي حموت النهارده قال لي اللي بأس عليك دايما الواحد يحب يبشر كده قال لي طب يا علي اقعد جنب خمسه قال لي عاوز حاجه قال لي عاوزك واحد جاب موتوسيكل وجاي عشان هيروح ولا يستنى حد صلى على الرسول هنصلي على النبي بص كده لحد ما قال لي حموت النهارده قال لي عاوز حاجه عاوز حاجه قال لي ما عنديش حق الكفن يا علي يا روحي يا روحي يا روحي انا ما عنديش حق الكفن يا علي خلفت المسلمين ما عنديش حق الكفن رئيس الدوله ما عنديش حق الكفن هتكفن فيه قال له كفينك يا نكفينك يا ابو قال له مين قال له من خزينه المسلمين قال له كده يا ابو كده يا علي ابن عم الحبيب ما تجيبش شيء من بيت المال تكفيني هذا العبايا اللي علي درجي وتكفيني عرق الغلابة يا علي في القبر يشيني. شيء من بيت المال لتكفيني هذا العبايا يا علي هذا العبايا يا علي هذا العبايا يا علي درجي وتكفيني. بس عليك تاخدني حد قبر الهادي توديني اذا النبي فتح لي يبقى عاوزني معاه وديني وما فتحش محمد على الباقي اعتوه توديني. بس ادفنوني مع اولاد محمد ولاد حبيبي ابن حيدك حيدك ولا لا بذمتك ابن حبيبك حبيبك. اه تعالى لي تعالى اللي لحضر الهيل اه تعالى لي تعالى اللي لفرح الغالي عقبالك وعقبالي الشهيد الهيل اخينا يلي هيل يسرحنا مولاك اذا ارض عطاك الحب احسن حبي رسول الله حب رسول الله حب رسول الله يرضي واحد فعلا عليه كلام مولاه معاه كلام مولاه كلام حلو يا محلا اللي آمن بمحمد يبقى آمن بالله واللي كفر بمحمد دار الجحيم عودا عودا يا بنتي يلي غرامك في الحشة منورات يا حلوة يا بنتي يلي غرامك في الحشة منورات يا معيشاني في بكا وبالأنين وقه وأهات وأهات، ولا برتاح مع المسلمين ولا برتاح مع الخوافي، ولا برتاح مع المسلمين ولا برتاح مع الخوافي. ولا برتاح مع المسلمين يا روح، ولا برتاح مع الخواجات، ولا برتاح مع الخواجات. يا معلماني الحديث ومعلماني ايات، قالك احنا حدنا يا ولد مدارس من سنة اولى وثانوية وكلي وكليات، وعندنا كلية واحدة تسمى كلية اللغات، عندنا كلية واحدة تسمى كلية اللغات، واللي بيدرس المادة زين العابدين بس، واللي بيدرس المادة فيها زين العابدين. ذاكر بالأمان روح معه شهى، روح معه شهى شهادات، روح معه شهادات، ونزلناه بهر المحبة اتغسل من الشهى، من الشهى من الشهى من الشهى من الشهات، ومعه سلك من الكابينة يكلم كل يوم، ياخد من الإدارة إشارات، ما يتكلمش بحنك يا عبده ولكن له كل لحظة حالات. ياما واحد عنده 10 سنين ووصل، وواحد عنده 100 سنة ولسه بيرضع البزة، واحد عنده 10 سنين ووصل، وواحد شايب ولسه عالبزة عالبزة. قلوب العاشقين لها عيون، قلوب العارفين لها عيون، قلوب العاشقين لها عيون، أرى ما لا يرها للناظرون، قلوب العاشقين لها عيون، أرى ما لا يرها للناظرون. نعم معاك البضاعة قل شريها بكام، قلي معاك البضاعة قل شريها بكام، اللي تحب البلا لا يتكلم لو طول حياته أبكام. اللي معك البضاعة قول لي شاريها بكام، بكام، اللي تحبه الجلالة يتكلم لو كل حياته أبكام، تبقى الخلق نايمة وهو الساعة 2:30 في عز البرد روحي قام، بيبقى واقف في بيته شوف من في مكة يصلي إمام، اللي بيزرع هنا بجن السمر قد قدام، اذا كان بدك رد اسهر وكن خد خدان، اللي خد ودوم على الحب نظر الولد قدام، بيبقى ماشي حافي وقلع راسه وجلبية على جثته، وساعة ما يموت يتبنى له ما اصل العناية صدف الوعد نلعن، لا لا واللي تعلم تكلم يا روحي شاف مين بيصلي امام، اذا كان بدك رضا ام وحد العلام، واعرف معاني الالف وانزل في بحر اللام، وسد ودنك عن كلام الخلايق اللي مدح قوي أولام بكرة الغطاء يكسف ودار الجزاء روح. انت ياللي شغلتني من قديم الزمان يا بنت حلوه وخفيفه وتقيله في الميزان دي نضارك رط في دارك سرك أهل المحبة دي مادم عجم الخدود أنياني إنه بقالين الحنان يا حنوني خايفين يمرق حيث الميزان يا سنسلاء الكمال يا أحمد يا صفويت الحنان لله رجال معنوي شهدوا مكحل عيان باعوا الفنا بالبقى روحي دار البقى قدام وحياة مقام الرياسة محمد إلي الحجر له لاني اللي سلاك المدد قالوا الخطاب مليان النبي لا تخلي بالك مني ولو 10 دقايق يا ست حنان وخدني على صدرك يا حسن انا تعبان بتاخديني معاكي 10 دقايق يا ست حنان وخدني على صدرك شوية لحسن انا تعبان من يوم عرفتك يا حلوة وانا جسمي فيه اتاه عشقتك يا حلوة وانا جسمي فيه اتى وانا جسمي فيه اتى لا وانا جسمي فيه اتى لا قالت لي ذاكر تشاهد يا عبده وتشرب من خمرنا فنجان اللي شرب خمر ليل قالوا عقله راح وين قالوا عقله راح وين قالوا عقل راح وانجن وانجان وهو قاعد مكانه يلغي الانس ويا يلغي الانس ويا الجان الخلق بتفرح والعاشق كل حياته احزان حياته احيا العباد من عدم الواحد الرح الرح ولا احي برضه خلي بالك من حته الحساسه دي تحت البتوب عمال شويه بقول عبد المعبود بلخبط بقول بشوف بودني واسمع بعيني واكل برجلي وامشي على ايديا اعتب على القلب ولا اعتب على عيني قالوا هما الاتنين من بدر اتفقوا عليا ومن نهار ما عرفت الحب ما شفت لحظة حن هنية من يوم عشقتك يا حلوة وانا جسمي في اكل اكلات قلوب العاشقين العيون فرى ما لا يره للنازل لازم احرك الجو يا ابني لازم احرك الجو شويه واديله شويه وروشه انا مصورات يا طور صباح الفل قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يحطنا تعالى قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يرى للناظر ألسنة بسر الخلق تعدي صباح الفل صباح الفل. حاضر حاضر. اللي فضل يستنى ما يسجلش على ما نقول له اسرى بسجل مزاجه. اللي اسرى صاحب الاسرى بقى بسجلها بقى بمزاجه. واللي معه تسجيل مش عايز الكلام ده فيه ما يجي يقعد يفتحه. قلوب نار كتير الهوي يقولون تراه ما لا يرى للناظرون. وألسنة دي سر قد تلاجف يغيب عن الكرام الكاتبين. وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. وترى في أراضي العشق ثورا وتشرب من بحار العارفين. قلوب دائما عليهم رضا من الرحمن خير المحسنين. مدد مدد مدد مدد مدد مدد. قربان قربان قربان قربان. قلوب العاشقين أثواب العارفين ترى الخفايا. قلوب الذكرين ترى الخفايا وتكشف في الظلام وفي الخفايا. قرأك لمسيدك يا بايا رضاهم الملك صاحب العطايا. كريم وسخي في العطايا الله. صوت الكنيسة ارتفع ودقت الأجراس. أحمد أحمد أحمد. صوت الكنيسة ارتفع ودقت الأجراس. ولبس الطواق السمر يا عبده واتجمعوا الأس. أيوة. ولبس الطواق السود واتجمعوا الأساس. كافر وأذن على المدنة جمع كتير من الناس. ومسلم كل اللي عيسى قلت ايه الحكاية يا ايه ده إيه؟ صوت الكنيسة ارتفع ودقت الأجراس. صوت الكنيسة ارتفع ودقت الأجراس. ولبسوا الطواق السمر واتجمعوا الأس. أحمد واتجمعوا الأس. واتجمعوا الأساس. كافر وأذن يا روحي جمع كتير من الناس. ومسلم كل لعيسى ومسلم كل لعيسى قلت ايه الحكاية يا ناس. قال فكر بعقلك يا عابد المعبود ده كل تبل مقاس. بين حركة وسكون انا مجنون. بعلم النون دليلي هتدلالك يا ماما على البيبان دليلي. ده انا ابن عز الدين بالامر ناديني. ارى بامر النار في بحر الحب يقريني. هتدلالك يا قديمة بدار الجنور صابة بدار الحرب. مادام انت كافر يا شاطر يبقى دينك على يلا ولاد الكلب تخربوها ولاد الكلب بدم انت كافر يا بابا يبقى دينك على دينك ساكت يا له ساكت مالكش دعوه بينا بدم انت كافر يا ابن عز الدين يبقى دينك على دينك يبقى دينك على ديني يبقى دينك على اعلى دين في الدين دينك وديني ان الدين عند الله ايه يا روحي يبقى دينك على دينك على دين يبقى دينك على ديني يبقى دينك على ديني من يوم خلقني الكريم وانا ماسك على ديني انا لما اكون عطشان واقول لا اله الا الله تغز بتلويني وانا كنت نايم سمعت صوتي صح يصحيني لقيت الجلال قبل الفجر تناديني وهند جايبالي ماء علشان توديني وهندي خدتني حدا الخمار وهندي خدتني على الخمار توديني في ليحة الفجر قلت بتليه قلت له بتليح ليه تصح تصحين وانا كنت غرقان في بحر حنانيا يا ديني قال لي وانت صاحي وانت نايم في كل مكان تله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد تناديني قلت لأفلالة كذبك تبع البنت يا ست حن في ليلة كتب كتابي على البنت يا ست حنيني قالت لي معلش انا على نبهات بس بقى يا مسكين في فرحك ادعيني وانا اللي حاجب حبايبي واجيب لك كل محب محبيني اذا كنت كافر من زمان دينك على صباح الفل برضه على كل حال خليكوا شوية واللي بتلوموا على اهل الحال خلي عندكم رحمه دي الجايين لله اللي عايزين لا دقه ولا لحمه عيانه دخل للطبيب ليه عند الطبيب زحمه ياللي تلوموا على المبالي خلي عندكم رحمه ده الماشين كم كده على رجليهم عشان نشوفهم بس اللي عايزين لا دقه ولا لحمه صباح الفل كافي السنة هان يوم ميلاد ولاد محمد شفنا الملايكة في السنة هان نور نبينا زي المدينة يوم ما جانا بشير الهنا صلى الله عليه وسلم بشراك يا آمنة السفير مصطفى يا بشراكية يا آلنا بشراكية يا آلنا يا آلنا بشراكي يوم جال بشير الهنا صلى الله عليه وسلم. على حذكر شعلاه يا خالد الخلق وتعلم متقلبه مسواه يا عالم بقلب العبد قبل ما يقول يا يا يا يا سند غيرك ولا لباه ولا لي غيرك سند ولا لي غيرك سند ولا لغيرك جاء سند ولا لي غيرك جاه ولا لي غيرك سند ولا لي غيرك جاه ولا لي غيرك سند ولا لي غيرك جاه يا علم بقلب العبد قبل ما يقول يا ولا لي غيرك سند ولا لي غيرك غاني فقير وكل في الكل محتاج لك انت يا الله يا الله يا عالم بقلب العبد قبل ما يقول يا عرف معنى الندى يعلم بأن الملك في كل مكان يرعاه العبد رزق وعمر كله بيفضل تذكر يا عبدي في يوم مهما طال العمر في يوم تلقاه اللي يقضي الفروض يرضى عليه مولاه اللي بيأهمل في حقه واللي بيأهمل في حقه واللي بيأهمل في حقه روح يا روح يا روح انا ما اقدرش احكم عليه يا خلق الله لان رحمة ربنا لان رحمة ربنا اسعى بخلقي الله انا سيء عليك النبي محمد اكرم الكل يا الله you هدف لحظة لحظة هذا والوقت وقت سعيد الليلة ليلة ليلة يا ليل الليل خلص فات وبقينا في صبح جديد عاوزين نكتب صحيفة النهاردة بكلمة التوحيد عمل حسابك انت واقف ما بين رقيب وعتيق وتذكر يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يومها حنين دم صحيح ولكن بإيه الندم حي زمنك في المعاصي داب اخسر يا عبد زمنك في المعاصي داب وصحائفك سود والشعر المسرح شاب صحف الشيطان عامرة وصحف العبادة خراب الشباب وانتهى ولا حد نلمى اشتهى ولا ساعة له صمتها وخدت القهوة لك محراب وخدت القهوة لك محراب ولا الشباب رجعت للندم رجعت للندم تاني ورجعت له للبكا بعد الحال بنار